بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه اللقاءات المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. وقبل أن نواصل ما سبق لنا الشروع فيه، أرد السلام على جميع أحبابنا وإخواننا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله في الصلاة قانتين، قيل مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره، وضعفه بعض علماء الحديث. نعم. وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم، وقيل ساكتين وهو الأظهر. القنوت يتصرف على معان كثيرة في اللغة العربية، لفظ القنوت عدود معانيه تجد، سيأتينا هذا إن شاء الله، لكن المقصود بالقنوت في هذه الآية على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه السكوت. وقوموا لله قانتين، أي ساكتين، أي ساكتين، لما سيأتي ذكره في كلام المفسر. بحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت، فأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. هذا نص في أن المقصود بالقنوت في الآية هو السكوت، هو السكوت. كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه كما في الحديث، فحتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. والكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة له أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي، الكلام في الصلاة الذي هو كلام من غير جنس الصلاة، من غير جنس ذكر الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون سهوا. الكلام في الصلاة بما هو من غير جنسها، أي الكلام الأجنبي في الصلاة، إما أن يكون عمدا كما ذكر، إما أن يكون سهوا. إذا كان عمدا فإما أن يكون من أجل إصلاحها، وإما أن يكون عبثا. إذا كان من أجل إصلاحها فهو جائز، لا تبطل الصلاة به على الصحيح، ويشهد له حديث ذي اليدين واسمه الخرباق بن عمرو، حديث السهو، لما صلى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا إحدى صلاتي العشي، أي الظهر أو العصر، صلىها ركعتي، بعد أن سلم قام إليه رجل يقال له ذو اليدين، وهو اسمه الخرباق بن عمرو رضي الله عنه، قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. قال: بل نسيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، أي في ظني، بد له من تخذيه، كل ذلك لم يكن، هذا في ظنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال له الخرباق بن عمرو: قال: بل نسيت. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فأتم ركعتين، ثم سجد سجدتين بعد السلام، ثم سلم. الشاهد في هذا الحديث أن هذه الصلاة جاء فيها كلام في أثنائها، فيها كلام من الخرباق بن عمرو، وكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعض الصحابة، ولم يعد ذلك مبطلا للصلاة ولو كان كلاما عمدا، مع أنه كلام متعمد. لماذا اغتفر؟ لأنه كان كلاما من أجل إصلاحه. إذن الكلام في الصلاة بشيء ليس من جنسها، ليس من جنس ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان من جنس أقوال الصلاة فهذا فيه تفصيل آخر. الكلام بكلام أجنبي إذا إما يكون متعمدا وإما يكون سهوا. إذا كان متعمدا فإذا كان لقصد إصلاحها فمغتفر، وإذا كان على جهة العبث بطلت الصلاة قولا واحدا بالإجماع بلا خلاف. يعني يتكلم الإنسان بكلام أجنبي متعمدا على جهة العبث، هذا مبطل للصلاة كلها. فإذا كان سهوا، فإذا كان هذا الكلام سهوا، فيغتفر يسيره دون كثيره. وقيل بل هو مغتفر، لكن التحقيق أنه مغتفر إذا تكلم بكلام الأجنبي سهوا فهو مغتفر ما لم يطل جدا على وجه يشعر بأنه قد خرج من الصلاة. هذا هو الحاصل. نعم. قول: فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا، جمع راجل أي مشاة، صلوا. نعم. أو ركبانا، صلاة المسايفة. نعم. أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن، مستقبل القبلة أو غيرها، ويومأ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله. أي يصلون وهم مشاة وهم راكبون وهم يضربون ويومئون أثناء الركوع والسجود. نعم. زيد: فاذكروا، يشيرون يعني بما تيسر إلى الركوع وإلى السجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما موصولة بمعنى مثل يعني فإذا أمنتم فاذكروا الله مثل ما علمكم وما موصولة أو مصدرية. بمعنى مثل أي كما علمك، أي مثل ما علمكم. ما موصولة أو مصدرية، والقول بأنها موصولة قوي ووجيه. نعم. أي فاذكروا الله كالذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. والذين أو كتعليمه على أنها مصدرية تقاربا. وفيه تسمية الصلاة بأنها ذكر، فاذكروا الله، لأن المقصود من الصلاة الذكر. أطلق الذكر وأريد به الصلاة، لأن أعظم شيء يقصد في الصلاة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الصلاة تنهى، أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أكبر من ذلك كله. شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، يتذكر الإنسان ربه ومولاه 5 مرات في اليوم، بمثابة عروج الروح إلى السماوات العلى، تعرج هذه الروح إلى الله إذا حان وقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا جاء وقت، وقت الصلة بالله، وقت تجديد الصلة بالله. نعم، الكمال أن يكون الإنسان دائم الصلة بالله، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكرنا النكتة في قوله صلى الله عليه وسلم: كأنك تراه، لأنك لو كنت تراه لما شغلت عنه بسواه. هذا مقام الشهود، تكلمنا عنه في دروس التزكية. لكن على الأقل جاءت الصلوات 5 لتذكرك بالله، لتكون دائم الصلة بالله. والله أيها الإخوة، أجمل شيء في هذا الوجود أن يكون الإنسان موصولا بالله تبارك وتعالى، يأوي إلى ركن شديد. حين يأتي هذا الوقت، يأتي ويضع سجادته أو يلتحق بالمسجد صلاة الجماعة ويصلي، يجدد معنا، يجدد صلته بالله تبارك وتعالى. والصلاة كما مضى معنا وكما سيأتينا، عرجت أو فرضت، هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء. الإنسان حين يصلي كأنه يرتقي ويتصل بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الصلاة إقامة ذكر الله، ولذكر الله أكبر، حصول الذكر والحضور مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فاذكروا الله، هنا مقصود صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم لأزواجهم، أي وصية، وفي قراءة بالرفع أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يكون متعلقها محذوفا، وصية عليهم. عندنا وجهان، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية بالنصب، مصدر مصدر، فليوصوا وصية، واضح. وأما على وجه الرفع وصية عليهم، مبتدأ خبره عليهم محذوف، وفي قراءة بالرفع أي عليهم، وصية عليهم لأزواجهم ويعطوهن متاعا لأزواجهم. ها هنا المقصود بالأزواج ها هنا الزوجات، أي فليوصي الأزواج لنسائهن، ده هو المقصود. زيد، ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم، الواجب عليهن تربصه، غير إخراج حال، أي غير مخرجات من مسكنهن. فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا، كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا، كالتزين وترك الإحداد، هذا تفعله هي، وقطع النفقة عنها منكم، فلا حرج عليكم في قطع النفقة. وهذه الآية منسوخة على مذهب كثير من المفسرين، وقيل هي غير منسوخة، وسأذكر هذا بعد قليل. والوصية المذكورة منسوخة بآية، لا لا يا سيدي، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. نعم زيد قرأنا الله فيه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية 4 أشهر و10 السابقة المتأخرة في النزول، السابقة في الذكر المتأخرة في النزول، لأن شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، ذكرنا هذا في تعريف النسخ، النسخ ورفع الحكم الثابت بدليل آخر متأخر عنه على وجه لولاه كان الأول ثابتا، ذكرنا هذا في تعريف الناس. قوله ها هنا السابقة أي في الذكر المتأخرة في النزول، لأن الناسخة يتأخر عن المنسوخ. الآية السابقة التي مضت معنا في الدرس السابق، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والسكنة ثابتة لها عند الشافعي وعند مالك وعند غير واحد من الفقهاء، لكنها ثابتة لها هذه المدة 4 أشهر و10، لها حق السكنة، لها حق السكنة، بل يجب عليها أن لا تفارق بيت الزوجية عند المالكية وعند الشوافعي عند كثير من الفقهاء، لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها إذا رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وكل هذا صيانة لها ودفعا للريبة عنها، تبقى في بيت الزوجية التي عاشت فيه مع زوجها، حيث يعرفها الناس وحيث تعرفها أسرتها، ولا تتنقل عن هذا البيت. في ذلك مقاصد كثيرة، من أهمها صيانة هذه الزوجة ودفع الريبة عنها وسد ذريعة تعلق الرجال أو توسلهم إليها، تبقى في بيت الزوجية وفاء لزوجها وصيانة لها. فقال لك هذه الآية منسوخة عند كثير من أهل العلم، وقيل هي ليست منسوخة، قالوا لأن الأصل عدم النسخ. القول بالنسخ قول أول، وقال به كثير من المفسرين، وهو مذهب قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى فيما أخرجه ابن جرير الطبري. والقول الثاني أنها محكمة وليست منسوخة، هو مذهب مجاهد بن جبر رحمه الله أنها ليست منسوخة، وهذا يعني أن الحكم الثابت لها هو أن تعتد 4 أشهر و10. وأما ما ذكر في هذه الآية فهو من باب الكمال، إن أردتم أن تتركوها أن تمكث في بيت زوجها سنة كاملة وتنفقوا عليها، لها حق إن شئتم أن تتركوها في بيت زوجها سنة، هنا خطاب لأقارب الزوج الميت، تتركوها في بيت زوجها لها هذا الحق. أربعة أشهر وعشرة، وإن شئتم تتركوها سنة كاملة، تتركوها سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم متاعا للحول، يعني وينبغي له أن يوصى لها بشيء ينفق عليه من خلالها، وصية لأزواجهم معنى ينفق عليها متاعا إلى الحول غير إخراج، ولا تخرج من بيتها. هو لا يوصي لها زوجها لأنه لا وصية لوارث، لكن أهل الميت يوصون لها بشيء ويجعلون لها شيء من المال ينفق عليه منها، ولها الحق أن تمكث سنة كاملة في بيت زوجها إلا أن تخرج. فإذا خرجت فقد أسقطت عن نفسها ذلك، أسقطت حقها، هكذا قيل هذا. لكن المذهب القول الأول أرجح وأظهر والله أعلم، وهو مذهب الجمهور ومذهب كثير من أهل، لأنها منسوخة. علاش؟ لوجوه، منها ذكر الوصية، والوصية لا تكون عادة إلا ممن قارب الوفاة أو أشفى عليه مثلا، والوصية لا تكون لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، والزوجة ترث زوجها، فنسخت الوصية بما ثبت، نسخت الوصية بالنفقة والتمتيع بما ثبت لها، بما ثبت لها من حق في الميراث من الثمن، من الربع أو الثمن، ونسخت السنة بأربعة أشهر وعشرة، نسخة كانت تمكث في أول أمر سنة كاملة ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرة. ويشهد لهذا الحديث الوارد في الصحيح، حديث فيه ذكر أنها إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وكانت إحداكن تمكث الحول بأكمله حتى ترى يمر بها الكلب فترمي بالبعرة. هذا كان في الجاهلية، وكأن الإسلام جاء فأقره وهذبه وارتقى به، ثم نسخه بأربعة أشهر وعشر. هذا هو الأظهر والله تعالى على أنها منسوخة، لأنه على القول بأنها محكمة يبقى الإشكال في قوله تبارك وتعالى ويذرون أزواجا وصية. من الذي يوصي؟ من الذي يوصي؟ اللهم إلا أن يقال بأن الذي يوصي هو غير الزوج، غير الزوج، هذا فيه زيد السكنة ثابتة، فيه بعد بدليل قوله تعالى وصيته لأزواجهم، إذا الوصي هو زوج، هو الزوج منسوخ، وهذا منسوخ، وهذا منسوخ لأنه لا وصية لوارث. نعم. السكنة ثابتة لها عند الشافعي يعني بعد الأربعة أشهر، لا في المدة وبعده السكنة لا تثبت لها السكنة، السكنة يتأخذ ميراثها وتلحق بأهلها، هي توفيت، هذا هو. نعم. زين. وللمطلقات متاع يعطونه بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب بفعله المقدر على المتقين الله، على المتقين الله، كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قوله سبحانه وتعالى متاعا بالمعروف حقا على المتقين، هذا من جملة ما استدل به على وجوب التمتيع، وذكرنا بأن التمتيع عند المالكية مستحب وعند الشوافع واجب، وذكر ابن جزي بأن الشافعية تعلق بكلمة حق، وأن مالكا تعلق المالكية تتعلق بالإحسان، لكن هنا قال حقا على المتقين، وتقوى الله سبحانه وتعالى واجبة، تقوى الله تبارك وتعالى واجبة، لكن هذا لا يسلم، ماذا لا يسلم؟ لأن التقوى حتى التقوى مراتب، هي على مراتب كما ذكرنا، تقوى الله سبحانه وتعالى مراتب وذكرناها فيما مضى. هنا تبقى المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي في المتعة، لكن هو ذكر نكتة، قال كرره ليعم الممسوسة أيضا، لما من نكت تكرار هذا الحكم حتى يعم الممسوسة، لأن الحكم السابق إنما هو في التي طلقت قبل الدخول بها، ولم قبل المسيس وقبل الفرض، قبل أن يفرض لها شيء، يعني جعل الشارع والحكيم لها المتعة أو التمتيع، إما ندبا أو وجوبا على الخلاف بين الفقهاء. قال لك هنا جاء مطلقا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين مطلقا، سواء كانت مدخولا بها أم ممسوسا، كرره ليعم الممسوسة أيضا. لكن هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. لماذا؟ لأن الممسوسة قد فرض الله سبحانه وتعالى، قد لأن غير الممسوسة عفوا غير الممسوسة فرض إذا سمي لها المهر فقد فرض الله سبحانه وتعالى لها نصفه، وإذا كانت ممسوسة فلا حق لها إلا في إذا دخل بها فلا حق لها إلا في هذا التمتيع المختلف فيه، كما ذكرنا هذا المختلف فيه بين الوجوب والاستحباب. هذه نكتة مهمة كرره ليعم الممسوسة أيضا، لأن الآية الأولى إنما هي واردة في غير المدخول بها، إذ الآية السابقة في غيرها أي في غير الممسوسة غير المدخول بها. نعم زيد. ألم ترى كذلك يبين الله لكم ما ذكر، أي يبين لكم آيات لعلكم تعقلون أي تتدبرون. وهذه من الآيات التي تشير إلى أن مما يزيد في العقل تدبر الأحكام الشرعية، مما تتنور به العقول النظر في الأحكام الشرعية. بعض الناس يتعامل مع الأحكام الشرعية على أنها من جملة الأنقال أو النقول، لأنها نقول ونعمل بها كما لا، الله سبحانه وتعالى قال لك هنا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، ففيه حث على التأمل والتفكر والتدبر حتى في الأحكام الشرعية، هذا هو المقصود. تدبر الوحي إذا أطلق فإنه يعم الوحي كله. بعض الناس يتوهم أن التدبر إنما يكون في آياته المجلوة المخلوقات العجيبة العظيمة، أو في آياته المتلوة بمعنى المواعظ وما يذكر بالله سبحانه وتعالى وما يرقق القلوب، أما الأحكام فشأنها واضح. لا، حتى الأحكام نحن مندوبون إلى تعقلها واستخراج أسرارها، مثل هذه الآيات تشير إلى ما اصطلح عليه فيما بعد بمقاصد الشريعة وبالتعليل في الشريعة ومباحث القياس والاعتبار، النظر والاعتبار، النظر الذي يورث الاعتبار. فالمقصود هو إعمال النظر في الأحكام الفقهية، يعني أن من ميادين التأمل والتفكر والتدبر الأحكام الشرعية. هذا ما فهمه العلماء الراسخون والفقهاء الربانيون، فأخرجوا لنا كنوزا من الحكم ومن الأسرار المتعلقة بالتشريع. ألم ترى استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا، حذر الموت مفعول له. وهم وقوله أربعة أو ثمانية أو عشرة هذا فيه ضعف، إن الله تعالى قال وهم ألوف ولم يقل آلاف، يعني والألوف جمع كثرة، يعني جمع كثرة ما كان فوق عشرة، يعني قطعا فوق عشرة. إيه فهمت، هذا نبه عليه بعض العلماء. أما آلاف جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، وقال ألوف سمية كثرة، ألوف كثيرة. قيل ثلاثون ألفا وقيل أربعون ألفا وقيل ثمانون ألفا، قوال كثيرة ذكر ثمانية، قيل ثمانون ألفا، ما هي مية ألوف كثيرة، سبعون وفي بعض الأقوال ثمانون ألف. نعم. حذر الموت مفعول له، أي مفعول لأجله. وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون والعياذ بالله ببلادهم ففروا، هذا قول أن سبب خروجهم وفرارهم هو الفرار من الطاعون، وقيل بل أمروا بالجهاد ففروا، يعني تقاعسوا وتقاعدوا عن الجهاد حذر الموت. ويشهد لهذا ما سيأتي بعد ذلك من حث المؤمنين على الجهاد والقتال في سبيل الله، والأصل هو وجود التناسب بين الآية. هي نعم، لكن وقاتلوا في سبيل الله، يعني الأصل هو وجود المناسبة. الأصل في سياق الآيات هو يتكلم عن بني إسرائيل ثم يخاطب المؤمنين، ويشهد لهذا على أن الأمر يتعلق بالجهاد ما سيأتي ذكره. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل. اسمع، هذا يقوي الوجه الثاني. ما على كل حال أمره في ذلك واسع. فقال لهم الله موسى، أن كثيرا من التفاصيل الواردة في هذه الأخبار هي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدق خشية تصديق ما هو كذب منها، ولا تكذب خشية تكذيب ما هو صدق. هذا ما لم يرد في الشريعة، في الشريعة الإسلامية قبوله أو رده. فما جاء في الشريعة قبوله فهو ثابت بشرعنا، قبوله وإقراره فهو ثابت، وكذلك ما جاء في الشريعة رده فهو مردود، أو كذلك ما جاء رده بالعقل. أشياء أحيانا قد يكذب الخبر لأنه ينافي العقل الصريح. فقال لهم الله، إسرائيليات على هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها قبل قليل. فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل، فعاشوا دهرا بكسر المهملة وقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت، لا يلبسون ثوبا إلا عادة الكفن واستمرت في أصباطهم. هذا كله مما روي في إسرائيليات، يعني لا يصدق ولا يكذب، يستعان به في فهم سياق القصة. نعم، التفاصيل والدقائق لكثير منها يعني إنما هي من الإسرائيليات، وأكثر الإسرائيليات جاءتنا عن مسلمي أهل الكتاب ممن أسلم كوهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهما. نعم، وقد أكثر من الرواية عنهما الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. قلنا هي على ثلاثة أقسام الإسرائيليات: قسم ثبت في الشريعة قبوله وإقراره، هذا يصدق ويؤخذ به. قسم ثبت في الشريعة رده، مثلا ثبت في الشريعة الإسلامية رده أو جاء مخالفا للعقل فهذا يرد ولا يقبل. وقسم ليس في الشريعة ولا في العقل ما يثبته ولا ما يرد، هذا لا يصدق ولا يكذب. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، المقصود أخذ العبرة والعظة، ولا حرج في هذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا فيه توسعة، هذا الذي حمل أهل العلم على التوسع في هذا. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن من غير تصديق ولا تكذيب. نعم، إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، وإذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه. وهذا يقوي ما ذكرناه قبل قليل من أن الخروج من الديار كان خوفا من القتال والمواجهة، وقيل غير هذا كما ذكر. نعم، زيد وقاتلوا، ولكن أكثر الناس وهم الكفار، هذا من قصر العام على بعض أفراد. صحيح الكفار لا يشكرون الله تبارك وتعالى حق الشكر، لكن هذا يصح أن يكون عاما. كثير من الناس مقصر في عبادة الشكر، في شكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، في عبادي قليل منهم الشكور. لفظة عبادي تحتمل المعنيين، المعنى العام والخاص. المعنى العام: كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، كل مخلوق عبد لله من حيث يشاء، من حيث يشاء أو يأبى، من حيث يشعر أو لا يشعر. أو تكون العبودية والعبادة بالمعنى الخاص أي أهل الإيمان. المهم الشكر في الناس قليل إلا من رحم الله وعصم. نعم، وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه. واعلموا أن لكن يدخل دخولا أوليا في هذا الكفار، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا خطاب لعباد الله المؤمنين، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة فيضعفه بالتشديد له أضعافا كثيرة. وهناك يعني أوجه أخرى من 10 إلى أكثر من 700 كما سيأتي. والله يقبض يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء، ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا، وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث. أي ابتلاء، فلا النعمة دليل الخيرية ولا النقمة دليل المذمة. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن يكره، لمن هو عنه راض ولمن هو عليه ساخط. الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ولذلك لا البسط علامة الرضا ولا القبض علامة السخط أو السخط، كما جاء في آية أخرى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ماذا كان الجواب؟ كلا. قال الله كلا. لا العطاء علامة الكرامة ولا المنع علامة المهانة، كل ذلك ابتلاء واختبار وامتحان. نعم. زيد. ألم تر إلى الملأ قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي، هذا فيه استعطاف وتحريك للقلوب وتقريب للمعان، فيه تقريب المعان للإنسان، فكأنك تقرض الله والله غني عن قرضك، وهذا مجاز، هذا مجاز. من ذا الذي يقرض الله؟ الله لا يقترض من عباده، إنما يقترض المحتاج. وأنت حين تقرض الله، المقصود بالإقرار هو الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلا تعطي الله شيئا مباشرة، لكن المقصود هو حث النفس على الإنفاق في سبيل الله، على الإنفاق في وجوه الخير، فجعل الإنفاق في وجوه الخير بمثابة تسليم هذا القرض لله، فكأن الله يتسلمه منك ليرده لك. وهذا فيه ما فيه من حسن الترغيب، فيه يعني كلام فيه إيجاز بليغ. من الذي يقرض الله؟ كأنك تقرض الله، كأنك تدخر شيئا عند الله سبحانه وتعالى، أنك تدخره. قد علم الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان أنه إذا علم بأنه يفعل شيئا يدخره وسيلقى عاقبته وسيكافأ عليه، الناس تتحرك لهذا، وفعله ولم يضيع، هذا الذي أنفقه لم يضيع. إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، إن لا نضيع أجر المحسنين. فالله عبر هذا، قال من ذا الذي يقرض، كأنك تقرض الله، والله غني عنك، والله غني عنك. فيه مظهر من مظاهر اللطف الإلهي بعباده، فالعباد عيال الله كما جاء في الأثر. لكي أقرب لك المعنى، ولله المثل الأعلى، تصور أنت عندك وليدك صغير، وأنت الذي تنفق عليه، بل كل ما يتقلب فيه في ألوان النعيم أنت المتسبب فيه بمالك، وأنت الذي أعطيته هذا المال، ثم تقول له تريد أن تربيه، تريد أن تختبره، تريد أن ترتقي بأخلاقه، تقول له سلف لي شوية ولدك صحيح تسلف لي، هيا سلف لي هذه كمية ألف، تقدر تسلفها لي، تريد أن تستخرج منه، تريد أن تمتحنه، وتريد أن تربيه على معنى الإنفاق، على معنى، على فقه الاحتساب، احتساب الأمر عند الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى. واضح هذا؟ من ذا؟ هذا فيه ملاطفة، ملاطفة إلهية. هذه الآية من من من من الملاطفات الإلهية لعباده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ شوف، يقول لك ونضعفه لك ويربيه لك، كما جاء في الحديث كما يربي أحدهم فلوه. لا مشكلة هنا الربا. ربا. أيوة. فيضاعف له أضعافا كثيرة، لكن ضعفه لك، هذا فيه حسوة ترغيب. ثم قال لك والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم، آية عظيمة هذه، فيها كنوز لمن تدبرها وحاول أن يستخرج ما فيها من عظيم المعاني. ألم ترى إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل، قيل الجماعة وقيل وجوه الناس وأشرافهم كما ذكره ابن قتيبة رحمه الله. نعم، من بادي المقصود ليس جماعة بني إسرائيل، أي الملأ، الملأ من الناس وجوههم هي وأشرافهم. نعم، لأنهم يملؤون العين والسمع والبصر. نعم، من بني إسرائيل من بعد موت موسى، أي إلى قصتهم وخبرهم، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل ابعث أقم لنا، أي إلى قصتهم وخبرهم، ما متعلقها؟ نعم، استشكل هذا صحيح، هي سهلة، ألم ترى إلى قصتهم أن الرؤية قلبية يعني، وهذا من أساليب القرآن في إحياء المشاهد التاريخية والوقائع البشرية التي وقعت، كأنه مشهد، ألم ترى، يا رؤية الإسلام، رؤية بالقلب، ألم ترى الملأ من بني إسرائيل. فهنا قوله مش قال هنا مفسر إلى قصتهم، أي لم تنظر إلى قصتهم وخبرهم، ألم ترى، أيوة، قالوا لنبي لهم هو شمويل ابعث، وقيل شمعون، المهم نبي من الأنبياء بعد موسى عليه السلام، ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم هل عسيتم، هل عسيتم بالفتح والكسر، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها. قالوا لتقرير التوقع، لأنه توقع منهم ذلك بما عهد، لأنه عهد عن بني إسرائيل نكث الوعد والخلف في العهد، هم قوم بهت معروف عنهم نقض العهود. فهذا النبي من رحمة الأنبياء يذكرهم، يأتي وتوفوا زعمه، أحيانا العلماء أحيانا يدرجوا المسائل قصد تقريبها حتى تفهم المعنى، لأنه أحيانا اللغة العربية تكون حجابا عن فهم المعنى بالنسبة لغير العربي. فهنا هذا من رحمة الأنبياء، هل عسيتم كتب عليكم قتال ألا تقاتلوا، أنكم متأكدين أنكم تريدون هذا الأمر وأنكم ستثبتون عليه، هذا من رحمته بهم، رحمة هذا النبي بهم عليه السلام. نعم، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نعم، بسبيهم وقتلهم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هذا مما يقوي بأن الخروج من الديار الذي تقدم ذكره كان سببه قتال وقوم ظلمة أخرجوهم وأجلوهم، هم جالوت سيأتي الحديث عنه. قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قرنوا الإخراج من الديار بقتل الأبناء وسبيهم، وهذه من الآيات التي يذكرها العلماء كشاهد على ما فطر عليه الإنسان من التعلق بالأوطان، هي آية أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وما لنا لا نقاتل، حق يعني من واجبنا أن نقاتل من قاتلنا ومن أخرجنا من ديارنا، مما فطر عليه الإنسان التعلق بالأوطان. قال الشاعر ابن الرومي أظن، وحب ولوطن أليت ألا أبيعه ولا أرى، ولوطن أليت ألا أبيعه ولا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ضلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. التعلق بملاعب الصبا وبالأوطان مما فطر عليه الإنسان. نعم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه، لا مانع، بل هو داع وموجب من موجبات القتال في سبيل الله من موجبات الجهاد. نعم. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا. هم سألوا الله، سألوا نبي الله ندعو والله أن يبعث لهم ملكا، وهذه من الشواهد في مسألة القتال تحت راية ومن وراء إمام، ومن وراء إمام، بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، بعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله عز وجل. فيه فضل القيادة وأهمية القائد، وأنه لا يصلح الناس فوضى، لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا، لا بد أن يكون في الناس قادة يقودونهم. ومن المتقرر في الشريعة الإسلامية وجوب نصب الإمام والخليفة الذي يقيم الشريعة وتحفظ بسببه الملة بإذن الله عز وجل. هذا من الفروض، هذا يدرس في كتب العقائد وفي الفقه الإسلامي، والنصب للإمام بالشروط حتم، بشرع بالهدى منوط. نعم. بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل معه يعني في سبيل الله عز وجل. فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا، إلا قليلا منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كمثياتي، والله عليم بالظالمين فمجازيهم. وسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنا كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وهذا من تعنت بني إسرائيل الذي تكرر معنا في آيات كثيرة، لأنه ليس من سبط المملكة، ليس من أبناء المملكة، وليس من ذرية الأنبياء، وكان دباغا أو راعيا. هذا مما يروى، قلت لكم جل هذه التفاصيل هي من الإسرائيلية، ولم يؤت سعة التي تروى، واستعانوا بها في فهم سياق كثير من القصص. ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم إن الله اصطفاه، أي اختاره هو باختيار من الله، بتعيين من رب العالمين سبحانه وتعالى، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم. قيل كان أعلمهم عموما، وقيل كان أعلمهم بشؤون الحرب، طلبتم القتال والجهاد في سبيل الله، بعث الله إليهم ملكا كفأ وأهلا. نعم. وأجملهم وأتمهم خلقا، فجمع الله سبحانه وتعالى له بين كمال الصورة الباطنة والظاهرة، فكان أعلمهم وعقلهم على مذهب كثير من المفسرين، وكان كذلك أتمهم خلقا. قالوا كان طويلا، كان طويلا، وقالوا كان أطول رجل منهم يصل إلى منكبه، هذا يذكر مما يرى في كتب التفسير، وكان بهي الطلعة حسن الخلق، كان جميلا حسن الخلق. جمع الله سبحانه وتعالى له بين كمال الظاهر والباطن، وهذا غاية ما يكون من نعيم الدنيا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. ذكرني هذا بأبيات كنت اليوم ذكرتها لبعض الإخوة، أحد أحبابنا اليوم مشيت نتسوق، فكنت ذكرت له هذه الأبيات، أبيات الأمير عبد القادر رحمه الله، الأمير عبد القادر، عبد القادر بن محي الدين الجزائري الحسني، العالم الورع الولي نحسبه كذلك ونزكى الله، المجاهد، اذكر ما شئت من أوصاف الرفعة وعلو المنزلة، الأمير عبد القادر رحمه الله كنا يعرف شأنه. وكم ظلم الأمير عبد القادر، ظلم كثيرا ودس عليه الكثير سبحان الله، ظلم كثيرا رحمة الله عليه. وهذا شأن العظماء دائما يتسلق على ظهورهم، يعني سقطوا المتاع من الناس سبحان الله. الأمير أذكركم شيء عجيب إن كان خارج عن الموضوع، قبل أيام فقط دخلت إلى مكتبة أشتري، فصاحب المكتبة قال لي يا شيخ عندي كتاب قرأت فيه، فحيرني وشوش علي ذي عقلي، وهو للأمير عبد القادر. قلت له أرني شوف أي كتاب هذا اللي شوش علي، فأعطاني كتاب المواقف الأمير. وكتاب المواقف كتاب دار حوله جدل كبير، والصحيح أنه لا تصح نسبته للإمام القادر. وفيه كلام خطير، كلام عن وحدة الوجود والحلول والاتحاد، هذا باطل، لا تصح نسبته للأمير، وحقق ذلك غير واحد من محققي المؤرخين. قلت له يا ودي ما مكذوب، أعطيه لي يعني مثل هذه الكتب تحرق أصلا، يتخلص منها وأن تحرق ولا ينتفع بها لغلبة شرها على خيرها ولما فيها من عظيم الفساد، لما فيها من الكفر والزندق. فدس على الأمير الكثير، لذلك الواجب هو حسن الظن بعموم المسلمين، فكيف بالخيرة منهم من العلماء والصالحين ومن اشتهر عنهم العلم والصلاح. المهم كلام كثير في هذا الباب. الأمير عبد القادر رحمه الله له صورة جميلة مشهورة، له صور، وحسني من ذرية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فلا أنا هناك، هو كان حسن الطلعة وبهي الخلقة رحمة الله عليه. وأنا كانت عندي خطبة لمن أراد أن يستمع عليها بعنوان ابن محي الدين، خطبة عن الأمير عبد القادر رحمة الله عليه. مهم له أبيات مشهورة، لما رأى صورته الجميلة كتب عليها أبيات لكي يعظ بها من ينظر إلى تلك الصورة، وأن العبرة بجمال الباطن وليس بجمال الظاهر، وأن الكمال في اجتماعهما. قال له إذا كان هذا الرسم يعطيك ظاهري فليس يريك الرسم صورتنا العظمى، فثم وراء الرسم شخص محجب له همة تعلو بأخمصها النجمة، وما المرء بالوجه الصبيح افتخاره ولكنه بالعقل والخلق الأسمى، فإن جمعت للمرء هذه وهذه فتلك الذي لا يبتغي بعدها نعمة، فإن جمعت للمرء هذه وهذه فتلك التي لا يبتغى بعدها نعمة. ذكرناه من باب الطرفة. نعم، والله يؤتي ملكه، نسأل الله تعالى يجمع لنا ولكم بين جمال الظاهر والباطن، آمين اللهم آمين. والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، الله واسع فضله، عليم بمن هو أهل له، هو عليم بكل شيء جل جلاله، وإنما ذكر هذا هذه الأفراد من أفراد العموم لاقتضاء السياق لها. نعم، وفي الآية فوائد كثيرة، أن العبرة بالقوة والأمانة، القوة والأمانة، وزاده بسطة في العلم والجسم، الجسم يعني شيء القوة، اكتمال القوة، العلم فيه الأمانة، لأن الأصل في العلم إذا أطلق أنه العلم النافع الذي يحمل صاحبه على العمل وعلى التقى. نعم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أساس التقديم وأساس القيادة القوة والأمانة، وليس المال أو الحسب أو النسب كما توهمه بنو إسرائيل وكما يتوهمه كثير من أبناء زماننا إلى الآن. نعم، أيوة، العبرة بالقوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الصندوق كان فيه صور الأنبياء. على هذا التفسير يكون مجيء الآية إجابة لطلبهم، طلبوا على ذلك آية، هذا من تعنتهم، يعني يريد يعني سبحان الله تعنتنا مع نبي يأتيه الوحي من السماء، خلك كيف نعرفه، نريد آية، مع أن النبي في ذاته آية، ما دم صدقتم بأنه نبي من عند الله تعالى. فعلى ما ذهب إليه المفسر أنهم طلبوا ذلك فأجيبوا بآية، أو علم الله سبحانه وتعالى منهم تعنتهم وتلكؤهم وتثقلهم فأرسل لهم آية حتى يعينهم وحتى تنشرح صدورهم وحتى يتبعوا هذا الملك من غير ريبة. أن يأتيكم التابوت الصندوق، أيوة، كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم واستمر إليهم، فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم. العمالقة قبائل من العرب القديمة، قبائل من ذرية عمليق بن لاوذ بن إيران بن سام بن نوح، وهذا الصندوق ثابت في القرآن، إن آيات الملك يأتيكم التابوت، فهو تابوت. وجاء في القرآن بأن فيه بقية من آثار الأنبياء والمرسلين، هذا سبب التفاصيل. إيه فيه هناك هذا سيأتي سنتكلم عنه. أيوة زين. نعم. ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه كما قال تعالى فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم. نعم. من ربكم وبقية فيه أقوال مقصود بالسكينة، من أحسن الأقوال طمأنينة للقلوب. وبقية مما ترك بقية آل موسى. أي آثار آل موسى وآل هارون، أي تركاه هما وهو نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون، وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم، ورضاد من الألواح تحمله الملائكة، حال من فاعل يأتيكم. إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم. الرضاد الفتات والقطع اليسيرة، هذه المذكورات كثير منها هي من الإسرائيلية. قضية سورة الأنبياء سنأتينا إن شاء الله في آية سورة الأعراف إن شاء الله. لكن الشاهد أيها أحب أن هذه الآية فيها إشارة، فيها دليل يعني أنه ليس كل أثر الآثار فيها فضل الآثار، ليس كل أثر يصرف الناس عنه سد للذريعة. بعض الناس غلوا في هذا الباب، كل ما يتعلق بالآثار وما يذكر بالآباء والأجداد والصالحين قال لك هذا تسد الذريعة فيه ولا يتعلق به. لا هذا ليس على إطلاقه. هذه الآية من الآيات الواردة في الآثار. الله تعالى يقول هنا إن آية الملك يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى آل هارون. نعم، بل من الآثار ما تعلقت به الأحكام الشرعية، مقام إبراهيم عليه السلام والحجر الأسود وزمزم، هذه آثار تذكر بالأنبياء وبالمرسلين. فكما أنه ينهى عن الغلو في بعض الآثار سد للذريعة، كذلك من الآثار ما تعلقت به الأحكام الشرعية، ما تعلقت به الأحكام الشرعية هو من الخطأ يعني الغلو في صرف الناس عن الآثار كلها. لا هذا ليس على إطلاقه. يا نفس إن بعد الحبيب وداره ونأت منازله وشط مزاره فلقد ظفرت من الحبيب بطائل إن لم تريه. فهذه آثاره، بل الآثار تذكر الإنسان وتحرك الأشجان. كلنا يعلم ما يجده الإنسان من العواطف الجياشة في الحج والعمرة حين يأتي المدينة المنورة ويزار به إلى المزارات، يتأثر، يأتي إلى جبل أحد، يأتي إلى الخندق وينظر هنا كان عليه الصلاة والسلام، هنا جلس وهنا صلى. هذا يؤثر في النفس. أنا من المشاريع التي كنت اقترحتها على بعض الفضلاء وما زلت حريصا عليها مشاريع السياحة الأثرية. ما المانع تكون سياحة سيارية أثرية؟ هذا مشروع عظيم، أنا أقترحه لكل من يسمعني أو يكون في يده هذا الأمر. صور معي رحلة، سموها رحلة السيرة النبوية، تعلم السيرة من خلال الشهود الآثار. لما يتكلم عن مولده صلى الله عليه وسلم يذهبون بك إلى المواضع التي قيل إنه ولد فيها، وهذا يذكرك ويحيي في نفسك معاني عظيم. وهكذا قليلا قليلا، والصردع في بني سعد يمشي بك، هنا كانت بنو سعد. الربط بين الحس والمعنى مهم جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يجي إلى قرية بني سعد، هنا الصردع عليه الصلاة والسلام. وهكذا والرحلة الشتاء والصيف، من أين مشى عليه الصلاة والسلام؟ مشروع عظيم، نتمنى أن يرى النور. تصور يدوك للطريق، قال من هنا مشى عليه الصلاة والسلام وهنا تاجر عليه الصلاة والسلام. وهذا يرسخ معاني السيرة. أنا والله لأنه وجدت أثر هذا في نفسي. كل مرة في لما مشيت عمر آخر عمر وقتش كان جي 18 شيخ الدكتور عبد العزيز برحلة حفظه الله ورعاه مشابينا جزاه الله خيرا، والله في اسمه شيخ يوسف الصبحي أيضا من إخواننا من أهل التاريخ والعلم في مكة، والله تلك المزارات كان لها عظيم الأثر في النفس. لما جئت إلى أحد وأراني المهراس الشيخ عبد العزيز بورحة العربية حفظه ويرعاه ويبارك فيه المهر خبير المهراز حين ندرسوه في السيرة ما ناش عارفين نقرأوها في كلام البدوي في الغزوات بملء درقة من المهراز جاء ليغسل شفيع الناس يعني حتى المكان الذي سقي للنبي من الذي أخذ للنبي صلى الله عليه وسلم منه ماء ليغسل وجهه الشريف غزوة أحد موجود والله تأثرت يعني لما ترى هذا فلعله توجد آذان مصغية وقلوب واعية تتنبه لهذا نعم زين قلت لكم فهي تحرك العواطف يا نفس إن بعد الحبيب وداره ونأت منازله وشط مزاره فلقد ظفرت من الحبيب بطائل إن لم تريه فهذه آثاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه آثار الأنبياء إما ترك آل موسى وآل هارون أي ترك هاو رب يحكي عليها في القرآن السيدي مما ترك آل موسى وآل هارون أعداء الله يحرصون على هذا اليهود يجدون ويجتهدون في هذا وبعض المسلمين مقصر في هذا ولا يبالي هذا بعد حضاري والرسالة الإسلامية رسالة الإسلام رسالة شاملة هي رسالة البشرية جمعاء فهي أولى الأمم بالحرص على مثل هذا نعم زيد وهو نعلى موسى وعصاه وإمامه ذكرنا قل له هذا بهذه التفاصيل الدقائق كثير منها تحمله من الملائكة حال من فاعل يأتيكم إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبانهم 70,000 زيد فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي وهو بين الأردن وفلسطين بين الأردن أصلها الأردن بتشديد النون أردن وفلسطين فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني كان لابد من التمحيص لمثل هذا الاختبار حتى يتبين الصادق من غيره حتى يتبين المقدم من المحجم في كثير من المواقف يختبر الله سبحانه وتعالى عبادة بين يدي موقعة عظيمة لأن هناك موقعة ستقع فجاء هذا الامتحان وهذا الاختبار قصد التمحيص نعم أيوة فليس مني أي من أتبائي ومن لم يطعمه فيذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم غرفة غرفة وغرفة بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني فشربوا منه لما واتوه على كل حال الغرفة واحدة الغرف غرفة يغرف غرفا وغرفة واحدة الغرف غرفة واحدة غرفة وأما الغرفة ما يغترف وفعلة الاسم مفعول وإن فتحت من اسمه العين يرتد اسم من فعل فشربوا منه الحسن بن الزين في الحمراء فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا 312 بعد صحابة بدر كما يذكر بعض العلماء أيوة فلما بعدد صحابة بدر فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لا على قول فلما جاوزه تجاوزوا النهر هو والذين آمنوا معه هم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا معنى هذا أن الذين قالوا لم يجاوزوا النهر بقوا على ضفته الأخرى لما تجاوز من كان مع جالوت قالوا كأنهم يعتذرون لما رأوا قومهم قد تجاوزوا ومضوا ولم يبالوا بهم وحسوا بالحرج قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده احنا ضعاف وجنوده كثير ولذلك لم نتجاوز معكم هذا قول القول الثاني قالوا يكون على ظاهره أن الذين تجاوزوا مع جالوت وأقدموا وجد فيهم من دب الضعف إلى قلبه ضعف لما رأوا من كثرة جالوت وجنوده قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فثبت بعضهم بعضا قال الذين يظنون كما سيأتي نعم لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه. هذا على أن الذين قالوهم الذين شربوا ولم يجاوزوا. أيوة. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه. ذكرنا بأن الظن يأتي بمعنى اليقين، وذكرنا شاهده، فقلت لهم ظنوا بألفين مدجرين سعراتهم في الفارسي المسردي كما قال بعض الشعراء، أظنه ضريت. نعم. أيوة. كم خبرية بمعنى كثير. نعم. من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته، والله مع الصابرين بالعون والنصر. هذا هو القانون الإلهي، أن الطائفة المؤمنة إذا أخذت بالأسباب على وجهها، إذا استفرغت الوسع في الأخذ بالأسباب فإنها منصورة ولو كانت قليلة، لأنها ليست كغيرها، لا يزال معها من الله ظهير. واضح؟ إذا أخذت بالأسباب، هذا هو الشرط الأول، إذا كانت مؤمنة صادقة مع الله تعالى وأخذت بالأسباب، وتلك هي حقيقة التوكل الذي نراه غائبا في زماننا إلا من رحم الله عز وجل، غائبا إما بشقه أو في شق دون آخر، نرى شقه وهو شق الأخذ بالأسباب غائبا. بعض الناس يذلون على الله، يتمنون على الله الأماني، يظنون أن الله سينصرهم فقط لأنهم مؤمنون، هذا من الجهل بالله والجهل بشريعته. لا لا، لابد من الأخذ بالأسباب. لو كانت الأدعية والآثار والأذكار عفوا مغنية عن الأعمال والآثار لبطل التشريع، لبطل التشريع وفسد نظام الكون، كما يقول شكيب أرسلان رحمة الله عليه. هي ثنائية تجمع بين تعلق القلب بالله والصدق والإيمان والأخذ بالأسباب. وإذا شكيب أرسلان وش يقول في مسألة الحضارة، تحضر المسلمين كيف تنهض الأمة، هو يقول بأن المسلمين ينهضون بما ينهض به غيرهم. باختصار يعني باش ننهض من جديد لابد أن نأخذ بأسباب النهضة، فينهض المسلمون بما ينهض به غيرهم من الأخذ بأسباب القوة. لكن في المسلمين قوة مودعة هي قوة الإيمان، إذا أضافوها إلى الأسباب حصلوا في المدة اليسيرة ما يعسر على غيرهم تحصيله في المدة الكثيرة، تطوى لهم الأوقات، تختصر لهم الأوقات وتطوى لهم المسافات، بل تحصل لهم المعجزات الحضارية، وهذا وقع في التاريخ، تاريخ المسلمين. قوم كانوا رعاة للغنم، كانوا أعرابا، صاروا سادات للأمم في مدة وجيزة جدا، في مدة بمرور 100 سنة على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإسلام قد عم ربوع الأرض. هذا لا تعرف أي حضارة، لا شيء. بالعكس قبل ذلك، قبل 100 سنة 50 سنة حضارة تنتشر، هذا إعجاز، هذه معجزة حضارية. علاش؟ أنهم أخذوا بالأسباب وتوكلوا على رب الأرباب سبحانه وتعالى. وحقيقة التوكل أنا قائمة على هذين الأمرين، أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة، كما يقول محمد مولود في المطهرة. فأنا هم أخذوا بالأسباب، خرجوا مع طالوت، تجاوزوا النهر وواجهوا التحديات، لم يستجيبوا إلى داعي الضعف، إلى دواعي الضعف والتخويف، إلى الدواعي التثبيط. نعم، وجد فيهم من ضعف، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذا فيه قيمة الجماعة المؤمنة الصادقة التي تثبت الأمة كلها. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما دامت معتصمة بالله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا كثير. فهذا قانون رباني إلهي، أن الجماعة المؤمنة إذا أخذت، الجماعة المؤمنة إيمانا صادقا إذا أخذت بالأسباب فإنها منصورة بإذن الله عز وجل ولو كانت قليلة. الله سبحانه وتعالى يختصر له الأوقات ويطوي لها المسافات ويظفرها على أعدائها بسر ذلك الإيمان وبسبب أخذها بالأسباب. نعم زيد. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا قالوا ربنا أفرغ. شوف الدعاء، شوف المز بين مبدأ الأخذ بالأسباب والتعلق برب الأرباب. لا التعلق بالله يشغل عن الأخذ بالأسباب، ولا الأخذ بالأسباب يشغل عن الله. وهذه هي التربية الإيمانية، هذا هو المراد، أن تأخذ بالسبب ولا يشغلك السبب، أن تأخذ بالأسباب ولا تشغلك الأسباب عن رب الأرباب سبحانه وتعالى، أن تتعلق برب الأرباب جل جلاله، لكن يكون تعلقا يحملك على الأخذ بالأسباب وعلى النهوض والجد والاجتهاد. نعم. أيوة. قالوا ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا. كصب الدلو، وكأنه دلو أفرغ، كأنه مطر ينزل، رحمات إلهية تنزل عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد. نعم. وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم كسروهم بإذن الله. شوف التعقيب، بمجرد أن أخذوا بالأسباب وتعلقت قلوبهم برب الأرباب صدقا وإخلاصا ويقينا ودعاء وتضرعا، تضرعوا، جاء النصر، جاء بفأة التعقيب مباشرة، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. نعم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. كسروهم بإذن الله بإرادته، وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت وآتاه أي داود. قتل داود جالوت، جالوت هنا ملك العمالقة، كان كافرا، ويقال إن البربر من ذريته، البربر يعني القدماء البربر من ذريته، هذا يذكر في كتب التفسير، وكان ملك العمالقة، وذكرنا بأن العمالقة أمة من العرب من ذرية عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. نعم. زيد. وآتاه أي داود الله الملك. داود كان في جيش طالوت، وهذا فيه سر عجيب. داود الذي ادخر له في الغيب أنه سيكون نبيا، ذاك الوقت كان لم يكن نبيا، كان جنديا من جنود الله تبارك وتعالى في جيش طالوت، وقد ادخر الله سبحانه وتعالى له النبوة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نعم. داود الله الملك آتاه الملك، وآتاه أي داود آتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمع لأحد قبله، فجمع الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام بين الملك والنبوة. أيوة. وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير كما سيأتي، وعلمناه صنعة لبوس، ولولا دفع وعلمنا منطق الطير سيأتي إن شاء الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل الناس، أي بدل بعض من كل، لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. من سنة التدافع من فضل الله سبحانه وتعالى على العالمين، ولعلنا نتكلم عن سنة التدافع إن شاء الله تعالى في الآية الأخرى. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. كمل تلك. نعم. زين. تلك هذه الآيات تلك الرسل فضلنا بعضهم، تلك آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. سمى القصص آية علامة. آية ذكرنا معنا تأتي بمعنى العلامة وتأتي بمعاني كثيرة تقدمت إشارة إليه. بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين، التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له. تلك الآيات، إما الآيات القرآنية المتضمنة للقصة لو المقصود، تلك آيات الله نتلوها نقصها عليك، فهنا تلك آيات الله المقصود بالآيات تسمى القصة آية لما فيها أن الآية من معانيها العلامة من معانيها عبرة، عبر الله. فالمقصود من القصص هو أخذ العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، والآية تأتي معنى العبرة، تلك آيات الله أي عبر الله تتلى عنك لكي تعتبر بها، هذا معنى. وتلك آيات الله هذه الآيات التي أنزلناها عليك نتلوها عليك، وبينهما تقارب وتلازم. نعم، لأنه قال نقصها، نتلوها أي نقصها عليك. نعم يا محمد بالحق بالصدق، أيوة، وإنك لمن المرسلين، تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأت التفسير التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار لست مرسلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لنكمل في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته يوم السبت. ولعلي أعتذر إليكم عن درس الأدب اليوم، فأنا مشغول قليلا، فموعدنا إن شاء الله تعالى في يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته. بالنسبة لدرس الأدب، هناك احتمال أنه أن نربط درس الأدب بدرس التفسير شيء بوقت معين، يعني دائما إذا أكملنا درس التفسير سيكون درس الأدب بعده بيسير، ربع ساعة عشان نصف ساعة الأكثر، لكن هكذا هو المتوسط. وذلك أعتذر لإخواني اليوم عن درس الأدب لعارض عرب، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.